أشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين بيامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى إن ربكم الله. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بين أنه المنفرد بقدرة الإيجاب. يعني الله يا خلقهم إن ربكم شوفها إن تأكيد ربكم كمان يعني إلهكم مربيكم منشئكم موجدكم الله كمان الله كمان الذي خلقه يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وطبعا وما بينهما كمان هذا من لازم السماوات والأرض أن يكون له ما بينهما لذلك هو الذي ينبغي أن يعبد لا غيره سبحانه وتعالى. نعم. فهو الذي يجب أن يعبد. نعم. وهي الآية ذكرها يعني بعض العلماء أنها للحفظ مثل آية الكرسي يعني. نعم. يعني هذا الكلام من الشيخ مولى رحمه الله. نعم. وأصل ستة. سدسة نعم. فأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليه. نعم. يعني آل ستة وخلاص يعني آل ستة بس شلون وصلوا للستة؟ فعم يبين الدرجة اللي طلعوا عليه أو الطريق اللي تخطوه. نعم. نعم. من إحدى السينين ذا وأدغم في الدال لأنك تقول في تصويرها سديسة. نعم. للجمع أسداس والجمع والتصوير يردان الأسماء إلى أصولها. وتثنية الأسماء تكشفها هذا الشيخ الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلة يعني تعلم هذا الاسم واوي أو ياي يعني. نعم. فيقولن جاء فلان سادسا وسابيا وسادتا لأنه ست نعم. ثم قال سابيا أبدل من السمية. نعم. يعني في ستة أيام ما هو اليوم في ستة أيام ما هو اليوم. نعم. من طلوع الشمس إلى غروبها هذا من طلوع الشمس يعني هذا اللغوي أما اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر هذا اليوم اسمه، بدليل يعني أننا نصوم من عند دخول الفجر. نعم. فإن لم يكن شمس فلا يوم، قاله القشيري. وقال رمان في ستة أيام، أي من أيام الآخرة. نعم. كل يوم ألف سنة. قاله القشيري، فإن لم يكن شمس فلا يوم. نعم. كيف استدل الفجر؟ نعم. كيف وإن لا تكن شمس؟ الشارع الشرع فإن لم يكن شمس فلا يوم، يعني فلا لا يكون يعني يوم، يعني مضيء، يعني الإضاءة لا تكون. نعم نعم. وقال ومعنى في ستة أيام أي من أيام الآخرة كل يوم ألف سنة. كل يوم ألف سنة. نعم. تقييم الأمر في خلق السماوات والأرض، يعني نعم، قيل من أيام الدنيا. نعم. قال مجاهد وقيل من أيام الدنيا، لكن الأول هو الذي قدمه. نعم. قال مجاهد وغيره أولها الأحد وآخرها الجمعة. الجمعة. نعم نعم. يعني سبحانه وتعالى ذكر هذه المدة، قال في ستة أيام. لماذا قال يعني في ستة أيام، ولماذا سبحانه وتعالى جعلها في ستة أيام؟ ومع العلم كما قال الشيخ تفضل، ولو أراد لفعل سبحانه وتعالى، إذ لأنه يعني لأنه إذ تعليلي يعني إذ هو لأنه هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون. نعم. ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والتثبت في الأمور. أيوة. أن يعلم عباده الرفق والتثبت بالأمور، لذلك يعني قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، يعني وخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، طولة البال يعني والهدوء، الحلم والأناه. وكاد الحليم أن يكون نبيا، قال عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم واطلبوا معه السكينة والحلم الهدوء. نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله. أحيانا يكون شيء هيك يطلع صوته كثير يعني يعملوا طول بالك طول بالك، حط جرن كبد براسك، قال له حط جرن كبد براسك. تعرفوا جرن الكبد؟ جرن الكبد صخر صوان، وهذا اللي بدقوا فيه الكبد كانوا لحم قبل هالمكانات تقيل، يعني قال له حط براسك جرن كبد. نجم يصير هيك، يصيروا عصافيرية، يعني العصور طاقة صغيرة بيطير. أما أنت يا رجل أنت تنظر هيك تلتفت، كما ما بتلتفت هيك. اللهم صلي وسلم على وبارك على سيدنا محمد، كان إذا التفت التفت جميعا، يعني هو هيك بكله اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يعلمنا الرزاني ويعلمنا الهدوء ويعلمنا التثبت صلى الله عليه وسلم. فسبحانه وتعالى هو المعلم العليم سبحانه وتعالى الذي علم رسوله عليه الصلاة والسلام هذا الكمال وخلقه بذلك. فسبحانه وتعالى أراد أن يعلم عباده الرفق والتثبت في الأمور. نعم. نعم. وهذا عند من يقول خلق الله، يعني قدرته يعني خلق السماء، خلق السماء الثانية، خلق يعني كيف خلق سبحانه وتعالى كل شيء، يحتاج إلى شيء عظيم يعني السماوات والأرض، يعني خلق الأرض يعني نصف الأرض، يعني ترى كيف يعني شيئا فشيء وكل شيء عظيم. طيب هذا عند من يقول خلق الله الملائكة قبل خلق السماوات والأرض، يعني هذا لقوله ولتظهر قدرته للملائكة، معنى ذلك أنه خلق الله الملائكة قبل خلق السماوات والأرض. وين كانوا بقى؟ نعم، أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، واسمه قيوم، يعني هذه العضاضة والسارية هي، وأنا وأنت يعني قائمين، يعني حاملتنا الأرض، يعني والأرض مين حاملة؟ الأرض والملائكة، السماء مين حاملة؟ انتهى الأمر، يعني أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذه كل شيء من ذرات، أنا وأنت كل ذرات، لو لم سبحانه وتعالى يمسكها بعضها مع بعض تلاشت، بدليل أن الجبال تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش، يعني الذرات بترح سبحانه وتعالى يجعلها كما كانت، كل ذرة أخذ بأختها، يعني الحديد هذا الفولاذ اللي عم يمسك السقوف ويمسك الأشياء الثقيلة، لومه ربي سبحانه وتعالى قائمة فيه تتلاشى أي شيء، فكل شيء يقوم به، فالملائكة يقومون بالله سبحانه وتعالى. نعم نعم. حكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجل، يعني كل شيء خلقه له أجل، الناس العوام شو بيقولوا؟ كل واحد له 10 أيام بس يخلص أيامه خلاص انتهى، هل الدولة قد بدها تبقى؟ مقدر، ودول قدش بدهم يحكموا؟ مقدر، بس ينتهي أيامه مثل أي انتهوا، كل شيء مقدر، يعني جعل لهم يا ربي، ليش هيك هدول هيك؟ ربي سبحانه وتعالى قدر أن يحكموا مثلا 30-40 سنة، يعني بوقت ما عندما ينتهي أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، لكل شيء أجل وكل شيء عنده بمقدار. نعم، وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب. يا ربي شو عن ليش الله تركون؟ ربي سبحانه وتعالى قال لكل أجل لكل مستقر وسوف، والله عمري ما نسيت، لا إله إلا الله، سورة الأنعام على اليمين، لكل أجل مستقر وسوف تعلمون، وإذا رأيت شو لكل لكل نبأ مستقر، يا الله يحييك، شوف لكل نبأ مستقر، يعني كل شيء وقته حلو، وسأو بكرة نورجي، بكرة بتشوفه، ليجي الوقت، الساعة أدب دنته، هلا الساعة 8 إلا 3 دقائق، 8 وثانية لا تقبل، وثانية مو دقيقة، وسوف تعلمون شو بده يصير فيكم، يعني بقى طول بالك، يملي ويمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. نعم، وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب لأن لكل شيء عنده أجلا، وهذا كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا، يعني ما تعبنا. نعم، يعني شوف وين الشاهد والدلالة بالآية بالاستشهاد بالآية، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي خطاب لنبي عليه الصلاة والسلام، بقى فاصبر على ما يقولون، يعني معلش طول بالك، يعني نقمتهم آتية لابد، فاصبر على ما يقول، فاصبر على ما يقولون. نعم، بعد أن قال تعالى وكم أهلكنا قبل كما أهلكنا كم هي تكثيرية، كم يعني شافي مثل متائل، مثل المتائل. ألم ترى كيف فعل ربك بها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة ما في مثلها أبدا. وثمود الذين جابوا الصخر، راحوا كانوا يحفرون الجبال، شو بدك أقوى من هيك بيوت؟ الجبال بيوتا، تنحتون الجبال بيوتا. ليش ما أنحتوا البيوت الجبال بيوتا؟ أنه رأوا عاد أهلكوا بالريح، فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد إن شو سأوا، صاروا ينحتوا ويصار كبار أجسامهم وعندهم آلات واختراعات، ولا كيف تحفر هالبيوت؟ ذكروا لي بحمص أظن راعي بيحط يعني غنمه كل القطيع كله بمغارة واحدة، كله بيدخله كله على مغارة واحدة. اشتعف شلون محفورة هاي؟ قالوا ماذا يعني حتى ما يصير فيهم يعني سبحانه وتعالى، وفي غاية الغباء والسخاء في هذا. ظنوا أنهم ينجون وأنه لا تأثير لأحد عليهم، مثل ما هلا الناس يعني ظنوا يعني أن لن نقدر عليه، وظن أن لن نقدر عليه. جاءهم بقلب المغارة فأخذتهم الصيحة، صرخ فيهم صرخة واحدة يعني سيدنا جبريل يعني. نعم، فشايفين مثلهم كثير يعني، كم أهلكنا يعني والعاقل من يعتبر بغيره. وشايفين كنتم أنتم عندما تذهبون إلى الشام وترجعون، كن ترون الذين مسخوا، شوفون يعني أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم. نعم. قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذه مسألة يعني يعني سبحانه وتعالى اللهم اهدنا ربنا، يعني قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني انتهى كل شيء. يعني فكر سماء والأرض نقطة قدام السماء، خلق ثم استوى على العرش. شلون ثم استوى على العرش؟ يعني سبحانه وتعالى يعني كل ملك عمل سبحانه شكل ملك كبير. سبحانه وتعالى ثم، والعرش أعلى شيء، العرش أعلى شيء. بقى ثم استوى على العرش يعني سبحانه وتعالى يعني قبل أن يكون العرش أين استوى، يعني سبحان الله. ثم استوى على العرش يعني سبحانه وتعالى يعني نظر، يعني شو بدي أحكي يعني خليه شو بده يتكلم الشيخ، يعني ثم استوى على العرش هلا بيتكلم. بس يعني المعنى يعني والأمر إن شاء الله أنه ظاهر، ثم استوى على بعد خلق يعني سبحانه وتعالى استوى على العرش. يا هل ترى يعني نظر إليه هذا الخلق بعد أن خلقه يعني ودام قوته وسيطرته، ثم استوى يعني دائم يعني يعني كما هو سبحانه وتعالى، كيف هلا بيحكي؟ نعم. هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وإجزاء. نعم. وقد بينا أقوال العلماء فيها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وذكرنا فيها هناك 14 قولا، والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عنده، لأنه يلزم من ذلك عندهم متى أن يكون في مكان أو حي يعني فوق هو فوق هو كذا هو نعم يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة والفوق يعني بالسماء بجهة يعني بالسماء أن يكون في مكان أو حيز ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز يعني يعني سبحانه وتعالى ساكن ولا متحرك يعني بما حازه وحاشاه سبحانه وتعالى والتغير والحدوث وكل متغير حادث وكل حادث يعني حادث نعم هذا قول المتكلمين نعم كان السلف الأول رضي الله المتكلمين هو يعني الفلاسفة يعني نعم وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك يعني نطقهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطقت يعني ماذا قال سبحانه وتعالى يقولون نعم ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرش استوى أصل بكلام الحقيقة لكن شو معناها الحقيقة نعم وخص العرش يعني خص العرش باستوائه يعني لأنه أعظم مخلوقاته وإنما السلف يعني وإنما جهلوا كيفية الاستواء نعم فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك الاستواء معلوم يعني اللغة والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت يعني ينقلون عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنسان دخل عليه بعض الناس سأله ما معنى كيف ما معنى قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى فأجابه بهذا الكلام فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا هذا نعم وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنه وهذا القدر كاف وكذا قالت يعني كما قال الإمام مالك معناته ما أخذوا هذا الكلام من السيدة أم سلمة رضي الله عنها نعم ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في مواضعه كتب نعم والاستواء في كلام العرب هو العلو يعني بين انه استوى شو معناه استوى نشوفها شو معناها باللغه العربيه نعم هو العلو والاستقرار قال الجوهري واستوى من الوجاج واستوى على ظهر دابه اي استقر واستوى الى السماء اي قصد واستوى اي استولى وظهر قال واستقر وشوى واستوى إلى السماء أي قصد أي قصد فهمت بس واستوى غير قصد استوى إلى السماء قصد واستوى أي استولى وظهر نعم نعم قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم يعني استولى وظهر نعم واستوى الرجل أي انتهى شبابه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يعني صار عمره 40 سنة نعم واستوى الشيء إذا اعتدى نعم وحكى أبو عمر بن عبد البر عن أبي عبيد عن أبي عبيدة في قوله تعالى أبو عبيدة معمر ابن أو معمر ابن المثنى لغوي نعم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال على وقال الشاعر فأغرقتهم ماء بثيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى اليماني فاستوى يعني على نعم نعم فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده علو مو مسافة مو مكان فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده ألا العرش قد ما كان كبير قد ما كان كبير كثير يعني يحيط أكبر الأشياء مثل ما أن الأرض نقطة قدام السماء، وأن السماء يظهر قدام العرش كمان ما هو شيء. طيب كبير كتير، يعني شيء لا يعني ما يستطيع الإنسان يعني تصوره. إيه بس العرش كله، يعني العرش قد ما تقول كبير، يعني أخذ الوجود، أخذ الوجود العرش. العرش له مسافة، لكن الوجود ما له مسافة. يعني العرش قدش كبير ما بيطلع طوله سنتي. طيب وهذا البقية، البقية الوجود لمن هي؟ لذلك يستحي الإنسان ويتأدب ويتعلم قبل أن يتكلم في السماء، وفي السماء سبحانه وتعالى في السماء، يعني الله ما طلع له إلا سنتي من الوجود، بس طلع له سنتي، أقل من سنتي، لأنه المتناهي لا يقاس بالله متناهي. تطلع شو ربي قال سبحانه وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. كم مليون سنة طول الدنيا؟ كم مليون؟ لمح البصر. عم يعلمنا هي قاعدة رياضية سبحانه وتعالى، أنه المتناهي لا يقاس بالله متناهي. فالله أكبر سبحانه وتعالى أن يحوده، أن يحوزه يعني سماء أو عرش أو غيره سبحانه وتعالى. الله الله بس، يعني الله سبحانه وتعالى. وفي لكن كل شيء يعني كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كل شيء بتشوفه بتشوف الله. اي والله كل شيء بتشوفه يعني الله سبحانه وتعالى. شو يعني كيف يعني هذا شيء بيحير؟ يعني هيك طلعنا بعيون، هذا ما في عين ما بتختلف عن الثاني، كل عيوننا مثل بعض، وما في عين بتوافق الثاني. شو أصواتنا؟ مليار شخص كل صوت ما بيشبه الثاني، وكلهم مثل بعض، يعني سبحانه وتعالى. يعني وفي أنفسكم، فهذا الله سبحانه وتعالى، أنت بدك تعرفه. يعني الرحمن، والله يرضى عن إمام الغزالي، الرحمن وعلى عرش استوى، لا تقول كيف استوى، كيف النزول، أنت لا تعرف أي، لا تعرف أكل الخبز أو كيف تبول، أنت ما بتعرف شلون. يعني أيها السائل عنهم ما تقول، قصر القلول فذا جرح يطول. أنت بعدين أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أو كيف تبول، ما تعرفه. أما تعلم نفسك عندما تعجز تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. نعم. العلي الله، وهو العلي، وعليهم من الله ما يستحقون. من يقولون وهو العلي، يعني علي سيدنا علي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم. هذا إنكار يعني شيء من القرآن، هذا كفر والعياذ بالله. العرش لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد. ليش أكثر من واحد؟ أكثر مضاف هذا. نعم على أكثر، يعني وصفية وزن الفعل. نعم أفعل على وزن أفعل. نعم. قال الجوهري وغيره: العرش سرير الملك. الملك سرير الملك. في التنزيل نكروا لها عرشها. إيه نكروا، شو معنات نكروا؟ يعني لبسوا عليها، يعني غيروا له معالمه. نعم. يعني سبحان الله شو هالقدرة، يعني اللي الله مكنه منها سيدنا سليمان، يعني ومن الشياطين من يرقصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام، شو من مقام يعني قبل ما يخلص الدوام، قبل ما تقوم يعني، يعني للظهر كون عندك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني فكر واحد يعني قالوا مين بيجبنا البيت الأبيض، يلا أنا أشوف البيت الأبيض يشوفه هلا قدامي، كل واحد طلعوا بعض مش عفريت تكون يعني إذا ربي سبحانه وتعالى يعني أراد ومكن يعني أذن، لأنه في ناس بيجيبوه هلا بيجيبوه، لكن هذا الذي يأتي به لا يتكلم إلا بربه، لأنه قال فبي يفطش، فقال فبي يعني أنا ما بتكلم إلا بإذن من الله، يعني يعني بالله يتكلم، إذا أرادوا أراد، يعني إذا حكى كلمة كأنه الله لك قال إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، فبي يتكلم فبي يتكلم يأتي به، لكن إيه والله يعني سبحانه وتعالى يعني في كثير من الناس يقولوا يا رب انتهى كل شيء، هذا موجود، هذا قال الذي دليل هذا عنده علم من الكتاب يعني يحفظ اسم الله الأعظم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بعد فلما رآه عنده مستقرا عنده يا رضي، يعني ما تفاجأ ما تفاجأ يا لطيف، إذا واحد بيشوفه ممكن يغمى عليه، لا فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أعطاني كثير ليبلوني، فهذا الله سبحانه وتعالى إيه؟ ليش أنا حكيت هذا الكلام نكروا لها عرشها إيه؟ فأتوا لها بعرشها، يعني مثل ما نقول البيت الأبيض جابوا لها يعني جابوا له يعني عرشها اللي بتعود عليه، لما إيه شافته حسبته لجتان، يظهر كله يعني المكان اللي بتقعد فيه، فلما يعني رأته حسبته لجة يعني مي أنا مساوينه من بلور يصار شمرت رجليها ظنته لجة وكشفت عن الساق يعني مي، قالوا إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظننت نفسي اعترفت يعني، فهذا نكروا لا عرشبا، هذا الله سبحانه وتعالى. مين هو يعني؟ في من يقول برخيا اسمه أوده يعني من جنوده، في من يقول اللي جابه هو سيدنا سليمان هو الذي دعا وأتى به. نعم لا هو العرش السرير، لذلك عم يقول سرير الملك نكروا لا عرشها، دليل انه عملوا له يعني حطوا السرير بالقصر اللي ممرد من قوارير، ولا هي ما بتعرف لو كان صنعها ما كانت شمرت عن ساقيها، نعم لانه بدها تصل للسرير، بدها تصل للسرير بدها تدوس على البلور، البلور ظنته مي، نعم نعم كمان على العرش ها. كمان يعني شيء العالي، ناس بيقولوا شبكم على الريش، ما بيقولوا مع الريش يعني عم يترفع، نعم نعم كل شيء مرتفع، عرايش يقولوا ليش يقولوا عرايش؟ لأنه يحطوه يعني وإما يعرشون. نعم كل المادة يبدل على ارتفاع. نعم وعرش القدم ما نبأ في ظهري في ظهري. نعم أين يقول عرش القدم أين ما ظهر من القدم هذا القدم ها هذا الوجه كله مرتفع يعني. نعم نتأ ظهر يعني على وفيه الأصابع. نعم وعرش السماك أربعة كواكب صغار أسفل من العواء العواء كمان يعني مجموعة يعني نجوم عند القمر. نعم وقال إنها عجز نعم عرش البئر بالخشب. ليش طيها بالخشب؟ ليش سموه عرش؟ لأنه بيكون فوق يكمل بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة يعني عند المي بيحطوا حجار إنما ما بيصل الماء بيحطوا خشب أسهل. نعم كذلك الخشب هو العرش والجمع فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت يعني يجيب ذو أنه بمعنى الاسم الموصول بئري الذي حفرت وبئري الذي طويت طويت أنا اللي عمرته عمرت دائره هلا بيطوم فوق ما بيطوم من تحت. نعم نعم الملك والسلطان يعني صار شيء معنوي يقال ثل عرش فلان إذا ذهب من ملكه وسلطانه وعزه نسأل الله العافية اللهم ثل عروش الظلمة وأنت غني عن أسمائهم اللهم أرنا ثل عروشهم وثل رؤوسهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم قال سهيل تداركت مع عبسا وقد ثل عرشها وثبيان إذ زلت بأقدامنا النعل. نعم وقد ثل عرشها هذا يعني عزها. نعم نعم استاذنا الفاتح يقول والعرش اسم لمكة لمكة اسم عرش النمر. نعم نعم وفي الهامش يقول اسم الملك كمان بعدين اسم الملك مرة قال اسم مكة وقال اسم يعني يطلق على أكثر من شيء. نعم وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك أي ما استوى الملك إلا له جل وعز وهو قول حسن وفيه نظر وقد بيناه في جملة الأقوال في كتابنا والحمد لله. يعني هو اسم لمكة ومكة كانت حي حول الكعبة كان بيوت حول الكعبة اطلع ربي قال ربي إني أنزلت من ذريتي بواد أسكنت من ذريتي بواد غير ذيرة مو عالية يعني هي ناتة هي عالية وعالية بس يظهر لأنها أول ما ارتفع شيء بالأرض هي الكعبة لذلك سمي عرش إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة والله بواد غير ذي زرع. نعم نعم وقال زهير قال زهير خلصنا وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك. نعم ثم استوى. نعم أي ما استوى الملك إلا له جل وعز وهو قول حسن وفيه نظر. نعم بيناه في جملة الأقوال في كتابنا والحمد لله. نعم نعم قوله تعالى يمشي الليل النهار أي يجعله كالغشاء يعني سبحانه وتعالى يغشي الليل يعني الله يغشي أو يغشي الليل على النهار. نعم يغشي الليل النهار يجعله كالغشاء يعني بيطلع الليل الليل يعني يخرج كما تخرج يخرج الشفق الليل بيطلع يعني شو قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا. النهار وين منين بيروح؟ يعني إيه من الغرب. إيه إذا أقبل الليل من ها هنا ذهب الليل من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. يعني بتلاقي الليل عم يطلع هيك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كنت مرة صايم قال لي افطار شيخ محمد خلاص، يعني أنا ما رضيت افطار، يعني تعالي لا أتأكد ونهار صيد يعني. يعني طبعا صومنا في، قال لي شوف شوف شو الليل شو طلع الليل ورجعني أكلنا واقفين يعني صحراء بستان يعني، قال لي شوف الليل شو طلع. رحمه الله تعالى. يغشي يغشي الليل النهار كأنه يأتي عليه يعني. نعم. فالليل بالسكون والنهار بالمعاد. نعم. وقرئ يغشي التشريق. ولعنا شو بنساوي يعني عم ناكس يعني عم ناكس يعني ما خلق الله. الله سبحانه وتعالى شعل الضوء، لا تشعل الضوء، الله شعل الضوء يعني ولله المثل الأعلى. اعود الله طفى الضوء. نعم كانوا هيك، هذا ما كان فيها الأضوية. احنا من بيشعل الضوء نطفي، ولما يطفي الضوء نسأله. يعني مثالنا ويعني سأل الأطباء شو في بالنوم بعد البكير بعد العشاء، شو في من الفوائد، سألوا الأطباء وكم في اليقظة شو ما فيها من الفوائد. يعني حكالي بعض أن الله يوفقه أنه بعض الأساتذة شاف تقصير من طلابه، قال له قوموا بعد الصبح، في كورتيزون في أشياء يعني تأتي يعني على الأدمغة تأتي على الجسم يعني هيك. وذكر يعني كمان بعض الأطباء أنه أكثر الجلطات بتصير من النوم بهذا الوقت. نعم بقى هيك صاير فينا. الليل لأنه للمعاش والنهار هو للسكنك، مو هيك؟ واحد على باب بيته في نهر صباحا بيروح باتجاه جهة وشغله بهالاتجاه، بيركب بهالمركب ولا بيجدف ولا بيساوي شيء. بالعاجة كمان وقت بيرجع بيتحول النهر، كمان بيركب وما في لا تجديف ولا شيء. يعني لما بيركب هيك لحاله النهر عم يمشي، ايه هو شو صار يساوي؟ لما بيكون بيعكس بيطلع بالمركب ده هون يشتغل، صرفه لنشوف من الكهرباء وصرفه من الاشياء هي. يعني الله يكرمنا هيك على الفطرة، الفطرة هيك يعني. نعم. أظن سيدنا عمر قال: أسهر بعد العشاء ونوم عند الصباح، سهر بعد العشاء ونوم عند الصباح. نعم نعم سيدنا. وقرئ يغشي بالتشديد أبي بكر يعني شعبة. وخفف الباقون وهما لغتان أغشى وغشى. يعني يغشي من أغشى يعني الرباعي، يغشي ويغشي من الرباعي، يغشي من أغشى وغشى من يغشي من غشى. نعم. وقد أجمع غشى مو غشى مو غشى غشى. نعم. قد أجمعوا على فغشاها ما غشى. إيه يعني أي ما فيها إلا بالتشديد. نعم. وأجمعوا على فأغشيناهم يعني جعلنا عليهم الغشاء. نعم يعني مثل بعض. نعم. والتغشية والإغشاء إلباس الشيء الشيئة. نعم. وقد نعم. ولم يذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل اكتفى بأحدهما عن الآخر. نعم. مثل سرابيل تغريكم الحر. ما قال دخول النهار على الليل والليل على النهار، ما قال يعني يغشي الليل النهار، وإن كان في قراءة يغشي الليل النهار في قراءة بالشاذة يغشي الليل النهار. طيب، فهنا قال ولم يذكر في الآية دخول النهار على الليل، بسموا هذا اكتفاء بالبلاغة، علم البلاغة اسمه هذا اكتفاء. مثل سرابيل تقيكم الحرة يعني والبردة، بيدك الخير، بيدك الخير أي يعني والشر. نعم. يغشى الليل النهار، إجابة. يغشى الليل النهار. نعم. يعني دائما، يعني النهار تلاقي لاحق الليل والليل لاحق النهار، ما بيتعبوا. نعم. ويغشي الليل النهار، واثنين كل يوم يوم جديد ونهار جديد، ليل جديد ونهار جديد، كل يوم ليل جديد، واسمه ليل ونهار الجديدان. إن الجديدين إذا مستولي على جديد أدنياه للبلا، إن الجديدين إذا مستولي على جديد أدنياه للبلا. نعم، كله بده يروح. نعم. ويغشي الليل النهار في موضع نصب على الحال. التقدير استوى على العرش مغشيا الليل النهار. نعم. وكذا يطلب عارف من الليل. يطلبه. أن يغشي الليل النهار قاربا له. يغشي الليل النهار طالبا له. نعم. نعم. ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة ليست بحال. نعم. حثيثة بدل من يطلب. نعم. يغشي الليل النهار كلام جديد يعني. نعم. حثيثة بدل من طالب المقدر. حثيثا يطلبه حثيثا، عم يقول حثيثا بدل من طالب المقدر، يعني يطلبه الطالب حثيثا. بس كيف يكون يعني بدل من طالب وحثيثا؟ مثل ما قال يعني هي سريعا يعني حال، يطلبه ويستحثه حثيثا يعني بدل من طالب المقدر. يطلب طيب، إذا بنقول طلبا ما عم يقول من طالب، يطلبه طلبا حثيثا، هيك بدنا نقدر يعني طلبا مثل ما قدر. يطلبه يعني الطالب حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه، يعني يطلبه الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل. إيه بس قال حثيثا، نقول بدل منه، بدل من طالب يطلبه، يعني هذا منصوب هذاك مرفوع. يطلبه بدل من طالب المقدر، يعني يطلبه الطالب طلبا حثيثا، هيك بدنا نقدر. يطلبه الطالب طلبا حثيثا، ايه بقى حثيثا ما يقول يطلبه طلبا، يعني طلبا هو يعني كناية عن الطالب، يعني طلبا يطلبه طلبا. او نعت له من طالب، أو نعت له، أو نعت لمصدر محذوف، أي يطلبه طلبا. هذا يعني يعني هذا اللي ظاهر يطلبه طلبا سريعا. الشيخ البيضاوي ما عم يحكي شيء على هذا، يعني أنه بدل من طالب قال يطلبه نعت يعني لمصدر محذوف، بس هذا اللي جابه. نعم. أما بدل من طالب المقدر أو نعت له، نعم والله أي بدأ يعني بدأ أشوف يعني بدأ مراجعة، يعني حثيثا بدل من طالب، يعني يطلبه الطالب حثيثا، كيف صارت؟ نعم نعم سيدي. والحث الإعجال والسرعة. الحث نعم. وولى حثيثا أي مسرعا. نعم نعم. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال الأخفش هي معطوفة على السماوات، أي وخلق الشمس. وخلق خلق شو عند ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما في وما بينهما، ما هي في بينهما في إيه؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في وما بينهما، ما في هلا قرأنا يعني مسألة أنا قدرنا في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. أيوة. إيش هو بعدين شو قال؟ والشمس والقمر خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، يعني كل شيء الله خلقه سبحانه وتعالى. فقال وخلق، إن ربكم الله الذي خلق وخلق الشمس، أعاد العامل قال وخلق الشمس. نعم. إيه؟ مين عبد لا ابن عامر يعني دمشقي رحمه الله تعالى، كان الإمام جامع الأموي وقاضي، جمع بين الإمام والقضاء والإقراء. ايه الله يرضى عنه، يعني كان من الصالحين التابعين، ولد أظن سنة 28 هجرية. وروي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها كلها. والشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات. بالرفع فيها كلها. ايش هو وكلها؟ كل والشمس والقمر والنجوم مسخرات. ايش لون؟ يعني كل الشمس وما عطف عليها مبتدا مسخرات هذا الخبر. النحل. نعم النحل. لا سورة النحل بالاخير، والشمس والنجوم مسخرات. ايه والنجوم. نعم. طيب ثم قال قوله تعالى ألا له الخلق والأمر والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، ولا تؤخذنا عن العلم بمانع ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل لك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نلقاك مقبلين غير مدبرين،